حقه. هذه هنا بها يعني خلل بها، هذه على كل المستويات خلل بها، ياخذون بعض بعض هذا بعض هذا، مع انه هذا ما الاسلام لا ينفك عن اي شيء من شؤون الحياه، فلا بد من توجيههم الى هذه الجهه. الى المرجعيه. نعم، مرجعيه، لو ما عندي غير مرجعيه الاسلام لكل شيء تريد تفعله، او الجماعه او الحكومه او الحزب او الثوره او ما ادري ايش او كل شيء، لابد ان تعرف حكم الشرع مسبقا قبل ان تقدم عليه. لا يكفي انك يعني مخلص ولكن بعيد عن المرجعيه، ما ترجع لها، هذا ما يكفي. هذا الا ترى في الحديث الشريف ثلاث تسعر فيهم النار، والمجاهد هذا يقاتل والاخر ما ادري ايش كذا، فيقول الله تعالى جالين هذا المقاتل، قال ماذا فعلت؟ قال قاتلت في سبيلك يا الله، قال كذبت، انما قاتلت ليقال عنك فقد قيل. اذا هناك قابليه لهذا الرياء ان يجر للانسان ويخليه يستشهد، يبذل روحه لاجل ان يقال وليس لله. المسلم يعني يجب ان يرجع ويرضى بما يحكم به الاسلام، لا يكون له راي مع راي الاسلام ابدا. هاي مفقودين بها اخي، ما راها بالقدر. وانا بينت الايه مع المؤتمر ماكو مال المجددون تجديد. انا هذا اللي رايت ان هذا هو العلل، من العلل ثلاث علل: المرجعيه، سلم الرجعيه، يعني ليس الرجوع الى الاسلام في كل شيء ناقصه. الا ترى الان بلغ الجراه عند الحكومات ان تخالف الاسلام علانيه كما فعلت تونس في تحريم الزواج، تعدد الزوجات، والربا صار امر طبيعي، هذا موجود، هذا مو هيك. من هم من يقول هذا ذهب هذا يعني هنا حجة العصر والى اخره؟ هذه لابد من تغييرها والتاكيد عليها تماما، ويكون شعار المسلم اذا تعارضت مصلحه الدنيا والاخره التقديم للاخره. ويتوجد ايه مخيفه في كتاب الله تعالى: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها شنو أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي الفاسقون. هاي الثمانية مباح محبتها، مباح، لكن لما تزاحم متطلبات أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، هنا جاء التهديد الهائل. ما المقصود بالمرجعيه؟ المرجعيه ان ترجع الى جهه معينه تاخذ منها الحكم الذي يجيز لك ان تفعل هذا الشيء وتتركه. بس ما عندك شيء واحد. الاسلام مرجعيه الشريعه. لا المجتهدون المقصود به مرجعيه الشريعه الشيخ. لكن دول المجتهدين من سيكون هؤلاء؟ لو قال ارجع الى الاسلام وياخذ الدناء ويترك. نبدا نقرر احنا مبدا. ايوه. مبدا هكذا يجب ان يؤمن به المسلم. أيوة. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. مو تمام؟ تمام. ماكو نتفق عن هالمرجعية هذه، هذه مفقودة. ما هو حكم الله؟ ما عاد يا شيخ الآن عندنا بعض العمل الحركات الإسلامية يؤمن تؤمن بالمرجعية الإسلامية كالعلماء. اكو مرجعية. نعم. شوف المرجعية نوعين. نعم. الخلل بها. نعم. مرجعية ناقصة. نعم. يرجع إلى الإسلام في بعض الشؤون دون البعض الآخر. كما نسمعها، الإسلام ما له علاقة بالسياسة، ما له علاقة بالاقتصاد، مو هكذا؟ نعم. هذا واضح، هاي ما ينادون بها. هاي ناقصة، وهذه قد تصل للكفر والردة. الذي ما يقبل بحكم الله ويفضل عليه آخر، ما له حجة طبعا هنا، هذا يخشك أنه يعني ينبه لئلا يقع في مستنقع الردة. الشيء الثاني الخلل أن الرجوع للإسلام متأخر. شنو المتأخر؟ يفعل الفعل ثم يجري الشريعة السند إليه. أما هي مقبولة ترجع قبل الفعل وليس بعد الفعل. هذا من جهة ما الخلل هذا في المرجعية. في المرجعية هذه والعلماء يا شيخنا ما كل قسم كل مسلم عليه بقدر ما يقدر يرجع، لا ينفك منه لا عالم ولا غير عالم. يا عالم إلى عالم. لا لا قصدي هنا يا شيخنا طيب هذا على الصعيد النظري يا شيخ، لكن على الصعيد العملي ما هي الأولويات بالنسبة للإسلاميين أو للحركات؟ هذا شنو النظريات هذه؟ هذا واجب عليك. واضح يا شيخ بس كآلية كيف؟ ما كل آلية تبلغ للناس. كيف تنفذ هذا؟ لا تبلغ للناس أخي وتطالب. تصير مطالبة هالنقطة هذه. ليس روح يمنى ويسرى. أنا إذا أطالبكم بما تطالبكم به الله ويطالبكم بإسلامكم. تقبل؟ أفغير الله تبقون؟ أفهم الجاهلية تبقون؟ هذا لابد تأكيدها بحيث ترغ القرص لقلب كل مسلم. هذا هو المفتاح. ما يقدر بعد واحد يغرر به أو يخدع به أو ما إلى ذلك أبدا. طيل الحكم الدليل الحكم الشرعي. يا شيخ الآن هناك من لا ينكر الرجوع إلى الإسلام لكنه يقول كلنا علماء، فلماذا تجعلون لنا هذه الـ يعني كل مسلم يعرف حكم الله لا يحتاج إلى رجوع إلى أشخاص مو أشخاص أخي. أنا لما أقول أرجع للشريعة يعني شنو؟ لمن يحمل الشريعة وعنده علم بها. من هم؟ شنو منهم؟ العلماء. هم المجتهدون. مو إلا المجتهدين سبلنا بالعلماء إلا تلبس عمامة. كل واحد هو عالم بقدر ما يعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ما تعلمون. أهل الذكر أهل العلم بالشيء الذي يهمك. أما أنت مثلا تاجر أو بايع أو مشتري يهمك هل تعرف الأحكام مال هذه. لكن واحد مفلس ما يهم من يعرف أحكام الزكاة بالنسبة إليه، لكن يندب أنه يتعلمها. فشاهدي هذا هو المفتاح. حزب أو غير حزب ما يقول لي عن السياسة وكذا، حزب غير حزب تقوى على حكم الإسلام. هل خطوة تتسويها جائزة شرعا؟ ما يجب. شوف الإسلام تأكيد على هذه بالقتال. لازم يلاحظ لا تقتلوا طفلا مو؟ لا تقتل امرأة ولا شيخا فانيا. يجب أن تراعي هذه الضوابط الشرعية حتى في القتال. مو يجيني واحد يذهب بقنبلة بالسوق يقتل به حتى يقتل أمريكي. هو رجع هذا الشرع هو سوى العمل. شيخ أنا الذي يقصده الأخ لعله أراد أن يقول كلهم يقولوا نحن نرجع إلى الدين، لكن مثلا في مو يرجع تماما لكن بالتطبيق أخي بالتطبيق نعم بالتطبيق. مثلا يأخذ الأقوال الشاذة من بعض العلماء ما ينتهي مع هذا الرجوع. يعني لما يقول يرجع لمن؟ لله كتابه ولسنته. مو يجي واحد راغب هو ده يرجع للإسلام. حكم الله لمعرفة حكم الله. لا حكم الله في كل مسألة. الحكومة ما تسوي معاهدة ما تسوي كذا كلها لازم أكو إذن من الشرع. مأذونية أنك تفوت هذا. مو والله أنا في داي خلص يعني هذا. ليش أنت الكون أنك تبذل روحك خلص خرجت من المسؤولية ما مطالب بالطراعي هذا. ولذلك المنتحر هذا يحضر في النار. هاي المسألة ما يتفلت ما كنت تفلت. أكو ضرورة موزونة بالشرع. الإسلام هو واقعي يعني ينظر الواقع حقي. شيخنا هو الأخ الدكتور محمد القباطي محمد بشر يقول يعني في سؤاله هذا الكلام على الناحية النظرية مو نظرية هذا يبلغ به الناس. لكن ما هي أولويات العمل الإسلامي؟ أولويات هذه الأولوية هذه الأولوية وحدة. والثانية لازم يبطل الدنيا حقها وللآخرة حقها. لازم زاهد في الدنيا يعني تسر حسنته يحرص على عمل الآخرة ما ينفعه هناك يقطع هذا علاقة بالكذا نص لهنا أنا بس بكم تطالعة والبقية طامس بالدنيا وأبحاله. هذا ما يفسر هذا ما عنده هذا ده يحس أنه مسافر أنه راح في كل لحظة في أي لحظة. فوين راح تتوجه كل أعماله إلى ما ينفع في الآخرة؟ هذا ما موجود يا شيخ في الحديث العلماء ورثة الأنبياء، المقصود بالعلماء هنا الذي يعرف العلماء الربانيون الذين يعرفون الحق ويعملون به ويدعون إليه، هؤلاء الذي يرجع إليهم في الأحكام أو يرجع إليهم. نعم هذا هو. تقول شلون أعرفها؟ كما تعرف الطبيب شلون زين هكذا. الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أهل المعرفة الذي يمكن أن يسحبك بمعرفته فيما يخصك فيما يهمك هذا خلاص. ولذلك الصحابة كانوا متفاوتون في العلم، أفقهكم كذا أخلاقكم كذا إلى آخره. فشاهد من هذا شيئين، أنه أنت يقطع المسلم يعني إرادة ورغبته والتلفت للدنيا، يعني كالمسافر. أنا مسافر، أنا جاي لليمن مسافر، فأتصرف تصرف مسافر، ليس هذا مقامي، وإنما مقامي بلد الذي جئت منه. هذا بالنسبة للمكانات. الدنيا كلها هي أنا غريب عنها، وإنما مقري في الآخرة. إذا كان مقري في الآخرة ماذا أحرص؟ أحرص على الأفعال التي تنجيني في الآخرة، فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. الفوز لابد يصير عندي غير مفهومة. الفوز هو أن أخطو خطوات لأجل أن أفوز، مو أنت تفوز وأنت ما تسلك المسالك التي توصلك إليها. تبغى النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابسة. هذه العلل الكبار موجودة في باسم السنين. أيش هذا؟ طيب يا شيخ، مثلا لو نقول مثلا هل المرجعية تتمثل في الرموز السياسية مثلا أو في الرموز الفكرية أم في علماء الشريعة؟ من هو المرجعية النهائية التي يرجع إليها؟ ابن المرجعية، مو مسألة تعرف هذا عنده شهادة وهذا كذا مرجعي. عنده علم تسأله. ما تعرف ذلك. الغزالي يقول إذا البلد ما في مفتي يطلع منها يهاجر يروح لها إلى مكان آخر، لأن المفتي هو الذي المفروض أنه يدليك على الحكم الشرعي. هذا يأخذ بيدك. هذا طبعا إلى شروطة ثقته كذا إلى آخره، بس أنت عندك هذا الاتجاه، مو أنت تتنافق به أو أنك لا، أنت تريد هذا. يجي واحد يسأل واحد هو ما عنده علم الصحيح، لكن هو مأجور على هذا الدرع دي. أن يسأل لمعرفة الحكم فقط. طبعا هو معرفة الحكم أخي هذا. لأجل أن يتبعه، لا لأجل أن يتبع. لا ما يتبع هذا. بعض العلماء يا شيخ عندهم هوى الحزبية وما حزبية. بشلنا بعض العلماء، إحنا جنبت حكم شرعي. كل حزبية وهوس وكذا تحت القدم. ليس هؤلاء شيء. أمام شرع الله عندك أنت حجة كذا قدمها، أما تقول لي فلان بس نشوف حقوق الإنسان، يعني يجون إلى حقوق الإنسان اللي سوتها الأمم المتحدة، إيش هالحكي هذا؟ شلون يجوز هذا؟ هذه علة كبيرة يجب أن يكون التركيز عليها. كالصحابة الكرام يعني شلون كان هذا؟ يعني يشوفه بالجهاد مجاهد بحلقات العلم بالعلم بالكذا كذا وهكذا، ما عنده، هو كالعبد كالخادم اللي بالباب، هو فقط ينفذ الأوامر سيده. أما إذا يريد يخدم سيده بحسب ما هو يريد، يعني ما يفيده. مثلا والله أنا أحبك، أريد أغسل البيت يوميا يومين ثلاثة، إيش هذا؟ أنا ما أقدر أفارقه، بس أنظر إليك، يقبل هذا؟ طيب يا شيخ، قد يقول جاهل يعني أنه اختلطت عليه الأمور، هناك واجهات كثيرة حزبية وإعلامية ومؤسسات بابا هذا ما أقول، وكلها تدعي الإسلام وقنوات فضائية وكلها، يعني فهو يقول أنا أحتار من هذه كلها واجهات تدعي. مو تحتار، كيف تحتار؟ قد يقول قال يا شيخ بابا ذو عالم ذو متعلم. متعلم متعلم خلص أسألك عن جهد الإمكان، شو تسوي يعني قابل أطب لهذا الإنسان؟ يتحرى يا شيخ يعني مثلا أن يقلد ابن سلم، ما واحد يروح طبيب أكو 100 طبيب في البلدة يسأل منو الزين؟ مو مو الزين يتحرى. هذا جهد يقدر عليه، هذا يقدر عليه. حسنا، شكرا جزيلا لك. حتى هميش العلماء شيخ جريمة في هذا المسألة. ابن العلماء هذا موش اسمه يعني هذا دليل ابن هذا دليل يدلني على الطريق. فإذا تبين لا هذا دعي. ولذلك الفقهاء الحنفية يقولون يحجر على المفتي الماجن والمكار المفلس الذي يخدع الناس وبعد واحد سارف أيضا هذا. يا شيخ هو عنده مشكلة أخرى يقول أنه هناك نوع من الحجر والتهميش للعلماء. شيخنا ابني شوف مع العلماء الإسلام واسع جدا والناس محتاجين إلى أشياء يأكدون عليها ويحتاجوها لكن ما يفعلوها وإنما يدور رأساً وين للسياسة للحكم رأساً للحكم يطلع لسانه هالقد حتى يبين أنه هو مو مخلص أو وطني أو كذا. إيش الحكي هذا؟ إيش هذا؟ إحنا أزجنا الرسل والله ما أدري السيرة النبوية السيرة النبوية الله ما أمرنا كان لكم في لقد كان لكم في رسول الله شنو؟ أسوة حسنة. أسوة حسنة شنو معناها؟ أن تفعل كما تفعل هذا الذي تقتدي به وأمرت أن تتخذه قدوة لك. شلون أنا أقتدي به إذا ما أشوف فعله؟ لازم أشوف فعله حتى أقتدي مثله في الحالة التي هو فيها. ولهذا السيرة النبوية مقصودة هذه. مر النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال التي يمكن أن يمر بها المسلم حتى نقتدي به كيف فعل. ما تتغير ما تتغير. ماذا أخذ الأسباب لما أخذ اختفى بالغار نعم اختفى فتيا. يقول حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت الظهر فقال أبو بكر لا يأتنا إلا بشيء لم يحسن أن يأتنا بها وجاء حتى وقت الظهيرة كل الناس ببيوته طلع من الباب الخلفية. أسباب هذه بابا أنت مو تريد تخرق الأسباب من طرفك. أسباب تجري هذه ما يمكن إلا الصراع عند الطريق الخارق أو الله تعالى يرزقك. هذا واحد لكن السنة العامة تأخذ بالأسباب الأسباب الشرعية ومن الأسباب الشرعية إعداد المادة القوة المادية. يا أخي يا شيخ يقال أن هناك اتهام للجماعات الإسلامية أو لكثير من الجماعات أنها لا تعطي العلماء دورهم يعني هناك إضعاف لأني ما قلت لك الآن لدى أشوف العلماء أكو مجالات يدرون هذا تقوية العقيدة والإيمان وضرورة تقيدهم بالشهادة الدعسيه لا تغرن لكم الحياة الدنيا مو هذا قد بلاد تحت هذا لأن هذا المفتاح أيضا واضح يا شيخ. لكن هل الجماعات الإسلامية تعطي العلماء دورهم؟ هاي جماعات إسلامية من هي الجماعة الموجودة في الساحة بشكل عام هل تعطي العلماء بابا ما ينطي هذا يرد عليه ابني يعني مو هذا الشخص. هذا الشخص أبو حنيفة يتبع لفقهه لعلمه لورعه. ولذلك إذا صح قال أبو حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهبي أضرب بقولي عرض الحائط. ما هذا؟ نعم مقصرين لكن أنت مو مقصر. هذا مبلغهم من العلم مو هذا. فأنا أشوف هذه كلها يعني هنا وفي العراق وفي غير العراق وفي مصر يعني العلة الأصلية هذه الأشياء يعني اغترار بالدنيا بحيث أنها إذا زاحمت الآخرة وتطلبات الآخرة ما يخرج ما يتخلص منها. إن من أزواجكم ما أولادكم عدو لكم شلون عدو مقابل ابنك لأن العدو صار عدوا لأنه يريد مظلتك خلاص وقد يريد مظلتك يعني مو ناول هذا غلط جاهل عدو يبقى عدل عدو أنا ما مقيد بالشيء اللي يقصد أبجيتك لا هو في زعم أنه مدى يريد ينفعك. فنحتاج إحنا أخي إلى أيضا تصحيح مفاهيمنا أخي. شوف بالسيرة النبوية لما صارت الهجرة فسيدنا الصهيب الرومي هذا راد أيضا يهاجر من عوف عنده هو أمال صار وكذا لأن تجد تناصع لوكا وصار عندك مال وتخرج بمعمالك والله لا نسمع لك قال أرأيتم لو تركتم مالي لكم تسمحون لي؟ قال نعم. قال خذوا مالي. فلما راح المدينة وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح صهيب. شنو ربح؟ ماله كله راح، لكن في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم هو ميزان الحق الإسلام ربح، لأنه سيزداد حسنات ويجالس النبي ويسمع منه، هذا هو الربح الحقيقي. فهذه المعاني يا أخي الله يحفظك، وتكرارها وضرب الأمثال والقصص من الصحابة، الناس بحاجة لها، الناس مفتتنين يعني بأمور الدنيا بحيث جعلت ينسون الآخرة، يصرفون كأنهم لا يموتون، هذا واضح موجود هذا يا أخي. فالناس بحاجة لكذا، مو يلزمون هذا وكذا، لما يريد يهاجم الحاكم أو كذا وكذا، عاصي هذا، انصحه، دي النصيحة هذا، ما تقدر أنت تهدك تطلع لسانك وتمنع من قول الحق في جوانب أخرى الشريعة الإسلامية واسعة. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. نعم. هذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه. نعم صح. حتى بين أهل العلم يختلفون. ابن هذا من هوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هوى، الهوى ما الله أمرنا به قلعة من نفوسنا، وإنما مطلوب عندنا مخالفة، ولا تتبع الهوى، ولا في آية أنه أقلع الهوى، ما ينقلع، هذا موجود، مطلوب أنه تتغلب عليه. فقد من ذلك أخي يعني مجالات كثيرة لأهل العلم إذا أرادوا أن يفعلوا. الجهل ما يجوز يقع به هذا بأن يتنكب الطريق، كأنه ما دام هو عند علم هو محق خلص على الناس أن يطيعوه، ما موجود هذا الشيء. هذا عليه هو يبلغ خلص، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويصر ويمطي الأولويات. هذه يا أخي الأولويات هي اللي نقول بها، طيع لمرجعيتك وما تختار في الدنيا قط، كن في الدنيا غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك في أهل القبور أكثر من لذات كذا الموت. هاي المسألة أخي كل واحد متعلق بها، هذا المفتاح، هذا مفاهيم تختلف عند ذلك. لما أنت مؤمن بالله واليوم الآخر، مو ما مؤمن، لكن الدنيا غرارة وخادعة، ولا ما كان يعني حذرنا الله منها؟ الله ما يحذرنا من شيء لا يتأثير فيه، لا يمكن هذا. الدنيا حلوة خضرة، والله مستخلفكم فيها فانظر ماذا تفعلون. الدنيا دي وصفة حلوة خضرة، خلاص نتعيش بها. فهاي المسائل أخي العلماء لهم مجالات واسعة، نعم ما يتركون أمور الدنيا، لكن بقدر، بقدر يعني ناصح يذكرهم بهذا. شون شعيب أو في الكيل والميزان ما تركه، أمرهم بالتوحيد، لكن لما شاف عزم النقيصة ذكرهم بها. فيجب أن نضع يعني كل شيء في مكانه، ولا احنا نتهم الاخرين ونبرئ بصورة غير مباشرة انفسنا، لا، توجد مجال مسائل كثيرة لكل واحد ان يفعلها وكذا ويتق الله فيها، لان تقوى الله هو ان تلتزم بأوامره بان تفعلها وتنهاها بان لا تفعلها، وان ترجح ما يحبه الله تعالى، هاي موجودة لكل الناس. شيخنا على ذكر الهوى، قرأت للشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله وهو من العلماء الربانيين يقول الهوى لا يسلم منه أحد. قال وأنا أذكر هذا عن تجربة لنفسي، حاولت عدة مرات، قال أزعم أني أدخل لبحث مسألة علمية متجردا عن الهوى وأبدأ أجمع الأدلة للمسألة وأقررها تقريرا، صرت أحبه في نفسي أميل إليه. قال بعدين أجد أدلة تقدح في بعض ما قررته فأجدني أمتعظ من هذه الأشياء التي طبعا ما قررته. لا مهذب. قال فكيف فكيف لو كان الذي هذا بيني وبين نفسي يقول كيف لو كان الذي نبهني على هذا وبدأ يقدح فيما قررته شخص غيري؟ كيف لو كان هذا الشخص مخالف؟ كيف لو كان هذا المخالف عدو؟ مسألة الإخلاص هذا يعني صعب جدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعني الإخلاص هذا أن يعني يستوي عندك عمل السر وعمل الجهر. يعني مو مسألة يعني ليس أمرا سهلا هذا. فشاهدي يعني هكذا زين أخي افتح مقرأ. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم وقفتم شيخنا أما يقول الشيخ محمد في المادة 97 و800 والتي تقول في باب الغصب أحكام الغصب إذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت عند الغاصب كأن يبست فصاحبه بالخيار إن شاء استرد المغصوب عينا وإن شاء ضمنه قيمته. قال في الشرح المال المغصوب قسمان باعتبار الحالة التي تحصل فيه بالغصب. القسم الأول حدوث حال لا توجب انقطاع حق المالك من المال المغصوب. مثلا إذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت بنفسها كأن يبست فصاحبه مخير إن شاء استرد المغصوب عينا وعلى هذا التقدير لا يعطى لا يعطي الغاصب شيئا أو لا يعطى للغاصب شيئا ولا يؤخذ منه أو يأخذ منه شيئا نعم. وإن شاء ترك المال المغصوب للغاصب وضمنه بدله لأنه لما كان المال المغصوب موجودا من وجه وغير موجود من آخر فإن شاء المغصوب منه أخذه عينا باعتباره موجودا وإن شاء أخذ بدله باعتباره غير موجود لأن الحق له. نعم. الأصل في من يملك حق له أن يستعمله أو يتركه أو يتصرف فيه هذا حق الملكية. يعني كما أنه تملك العقار تملك العمل تفعل أو لا تفعل هذا إلك أنت هذا هنا غصب هذا غصبك اعتدى عليك حق الاعتداء أن واحد يرجع عنه ويعيد الأمور لنصابها. فإذا كان هكذا ورضي بما حصل وتعيب هذا له. نعم. قال مثلا إذا كان المال المغصوب عنبا فيبس بنفسه وصار زبيبا أو كان بلحا فصار تمرا أو كان المغصوب لبنا فصار مخيضا يجري الحكم المذكور. يعني إن شاء المغصوب منه ترك الزبيب والتمر والمخيض وضمن الغاصب مثل البلح والعنب واللبن ولما كان الحكم في المثليات على هذا المنوال فليس قول المجلة الفاكهة احترازيا. ما جاب مثلا أنه صار بها تغير وبقى عينها الجاب المثال. كذلك لو غصب أحد خمر آخر فخلل بدون أن يوضع فيه شيء كملح أو خل يأخذه صاحبه من الغاصب بغير إعطاء شيء يعني فصله إلى ملح وخل. لا صار خل صار خلا بدون فعل فاعل ما بفعل فاعل بغير إعطاء شيء. قال انظر المادتان كذا وكذا من هذا القسم أيضا يعني من قبيل المال المغصوب الذي لا ينقطع حق المالك منه. والمفهوم من تعبير تغيرت هو حصول التحول في المغصوب بنفسه بدون فعل الغاصب وصنعه. أما حكم التحول الحاصل لفعل الغاصب كما لو غصبت الفاكهة المذكورة ويبست بفعل الغاصب وعمله ملكها الغاصب على ما هو مذكور في المادة الآتية. لأن العنب إذا كان أخضر يقال له عنبا وإذا كان ناشبا يقال له زبيبا زبيب وبذلك يكون قد تغير اسمه. انظروا المادة كذا وشرحها. القسم الثاني حدوث حال موجب لانقطاع حق المالك في المال المغصوب والمادة الآتية 99 هي من هذا القبيل. المادة 98 و800 إذا غير الغاصب بعض أوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من ماله فالمغصوب منه مخير إن شاء أعطى قيمة الزيادة واسترد المغصوب عينا وإن شاء ضمنه قيمته. مثلا لو كان المغصوب ثوبا وكان قد صبغه الغاصب فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب وإن شاء أعطى قيمة الصبغ واسترد الثوب عينا. التغيير الذي يحصل بالمغصوب على قسمين. القسم الأول تغيير الوصف وحكم هذا سيبين على الوجه الآتي. لو غير الغاصب بعض أوصاف المغصوب بزيادة شيء على المغصوب من ماله فإذا حصلت زيادة بهذا التغيير فالمغصوب منه مخير على ثلاثة أوجه. الوجه الأول إن شاء ترك المغصوب للغاصب وضمنه إياه، إذا كان من القيميات أخذ قيمته، وإن كان من المثليات فمثله، وعلى هذا التقدير يكون الغاصب قد أخذ ماله عينا والمغصوب منه قد أخذه معنا. الوجه الثاني وإن شاء أعطى قيمة تلك الزيادة للغاصب واسترده عينا، وعلى هذا التقدير يكون على الضد من الوجه الأول، فيكون المغصوب منه قد أخذ ماله والغاصب أخذ ماله معنا. وقد لزم إعطاء الغاصب قيمة الزيادة لأن الزيادة مال متقوم، وفصلها وتمييزها متعذران، ولا يستلزم ارتكاب الغاصب الجناية، ولا يستلزم ارتكاب الغاصب الجناية سقوط تقوم ماله وبطلان حقه فيه. طيب يا شيخ، ما يقول هنا ليس لعبد الله من حق، ما تدخل في هذه المسألة؟ هذا اجتهادية، يعني يقدر واحد يقول يعني خلص استرد هذا، أما ما فعله وما ما له ضمان، لأنه لم يأذن لي وإنما فعل ظلما، فالظالم لا يستحق أن يكافئ على ظلمه، يمكن أن يقال. لكن هنا أخذ هذا الرأي باعتبار أنه العدالة تقتضي هكذا، وهذا طبق، ولما أخذ المغصوب منه قطعا هو عرف بأن ثوبه هذا المغصوب لم يتغير، وإنما انتفع بالطبق، وإلا كان تركه. وأنتم ترجحون يا شيخ من دور المجلة، ولا ترجحون أنه له الحق أن يأخذه؟ هل يلزم أن يدفع قيمة الزيادة؟ نعم، هذا يدفع قيمة الزيادة أخي، هو لكن أقول لك ممكن واحد أيضا يقالب بهالمعنى هذا، لأن هذا ينظرها إلى مسألة ظنا هو انتفع به المقصود منه ظنا بدليل قبله، ولا لا يعقل أنه يأخذ ثوبه بعد تخرب بهذا الطبق أو ما إلى ذلك. إذا الجملة الآخر أيضا وجيه يا شيخ، يعني نعم نعم، لكن هذا يحقق عدالة يعني للثنية، لأنه نعم. شيء منتفع به. الوجه الثالث وإن شاء باع القماش، فكما يأخذ صاحب القماش حصة قماشه من الثمن، يأخذ الغاصب حصة الصباء منه، يصير كأنه مالين يعني. وعلى هذا التقدير يكون الغاصب والمغصوب منه قد استوفيا حقهما معنا، ومعنى الشيء عبارة عن قيمته. إيضاح قيود المادة. واحد، تغير، هذا التعبير للاحتراز عن التغير الذي يحصل بنفسه، وقد تغيير إذن إذا غير، يعني تغيير مش تغير، هذه العبارة تغيير بين حالتين، بين التغير والتغيير. نعم، قال تغيير، هذا التعبير للاحتراز عن التغير الذي يحصل بنفسه. صحيح، قد بين حكم هذا حكم ذلك في المادة الآنفة. اثنين، الزيادة في المغصوب بسبب هذا التغير إلى آخره. أما الفقهاء فقد اختلفوا فيما إذا لم تحصل زيادة من هذا التغيير بل أوجب نقصا، فالمغصوب منه مخير عند بعض الفقهاء. إن شاء ترك المغصوب للغاصب وضمنه بدلا، وإن شاء أخذ المغصوب عينا ولم يعطي الغاصب شيئا، ولو غصب الغاصب قماش كتان طربزوني. نوع من القماش طربزوني أي عدا، إيش عندكم؟ طيب، لأن عدة لأن يعمل، أي عدة لأن يعمل، عدة لأن يعمل قميصا، عدة لأن يعمل قميصا ضيقا فصبغه أسود، فبما أن هذه الصبغة موجبة نقصان ذلك القماش يخير المغصوب منه، فإن شاء تركه الغاصب وضمنه بدله تركه للغاصب العبارة هكذا. نعم، وإن شاء أخذه عينا ولا يعطي شيئا للغاصب. عند البعض الآخر من الفقهاء تفرض أن تلك الصبغة في قماش آخر توجب فيه زيادة القيمة فتعطى الزيادة للغاصب. مثلا إذا كان قيمة القميص الذي يستعمل في الأستانة من قماش كتان طربزوني قبل الصبغ 30 قرشا، وكانت قيمته بعد الصبغ 20 قرشا، أي إذا حصل نقصان في قيمته 10 قروش بسبب الصبغ، وعلى الرواية المنقولة عن الإمام محمد تفرض تلك الصبغة في قماش آخر توجب الزيادة فيه، فإذا كانت تلك الصبغة توجب زيادة 5 قروش في قماش آخر فيأخذ المغصوب منه قماش الكتان مع تضمين الغاصب 5 قروش نقصان القيمة، وتكون 5 القروش الأخرى مقابلة لل5 القروش زيادة الصبغة، إذ أنه كما أن للمغصوب منه أن يضمن الغاصب 10 قروش النقصان الحاصل بسبب الصبغة، فللغاصب أيضا أن يأخذ 5 القروش قيمة الصبغة، فعليه إذا طرحت 5 القروش المذكورة من 10 قروش التي يحق للمغصوب منه أخذها، كان للغاصب أن يأخذ 5 القروش الباقية من نقصان القيمة فقط. كيف هذا شيخنا؟ تكلف هذا واضح شيخنا. يعني يقول يفرض أن الصبغة هذه صبغت في ثوب في قماش تزيد من قيمته، لكنها في الواقع أنها هو هذه المسألة لو يقبل كله لو يرد كله، يقبل على حالته على حاله، لما يقبل قطعا هو راح يستفيد ولا يعتل ذاك، لأن هذاك ظالم في هالفعل هذا. بس شيخنا هنا يقول في الصبغة إذا كانت تنقص قيمة الثوب، تنقص قيمة يرجع الثوب. يرجع يأخذ قيمة الثوب يضمنه وخلاص، يضمنه وين تعلمه يضمنه و... نعم أيه بين خيارين، بس الخيار الثاني فيه مشكلة أنه بيدفع. لماذا يا شيخ ما يذكر خيارا ثالثا وهو أن يضمنه أن يأخذ الثوب ويضمنه يعني قيمة النقصان؟ شلون قيمة النقصان؟ يعني لو كان الثوب يا شيخ أو الفاكهة هذه غير معيبة في 30 وحدث فيها عيب ينقصها إلى 25 فيأخذ هذا الثوب بال 25 ويضمنه أيضا 5 أخرى. ما يضمن هذا، أولا حسابه ليس دقيقا ولا واحدا، وتختلف الأشياء في هالحالة، إنما هو نريد نرفع الضرر عن المغصوب منه، فنقول له أنه تقدر تضمن أنت تضمين هذا قبل ما يصير بهذا العيب أنت الأمر، أو تقبل أنت صاحب الحق له أن يتنازل عن بعض حقه وأنت الأمر. هذا هو. قال مثلا لو غصب الغاصب القماش المغصوب، وقد قال الزيلعي مع أن للمغصوب من حق أخذ تمام المغصوب لم يصل إليه تمام المغصوب في هذه المسألة، ومع كونه لم ينتفع من الصبغ بل سبب الصبغ تلف ماله أي نقصان قيمته، فإلزامه فضلا عن ذلك بأداء قيمة الصبغة أمر مشكل انتهى، والقول الأول سالم من مثل هذا الاعتراض وقد رجح. مثلا لو صبغ الغاصب القماش المغصوب وازدادت بذلك قيمة القماش يجبر صاحبه أي المغصوب منه، لأن تفريق الصبغة عن القماش متعذر على أحد الأوجه الثلاثة الآتية، يجبر على أحد الأوجه الثلاثة الآتية: إن شاء ترك القماش المصبوغ للغاصب وضمنه القماش، فإذا كان من القيميات ضمنه القيمة قيمته غير مصبوغ، وإن كان من المثليات ضمنه مثله غير مصبوغ. واثنين: وإن شاء أعطى الغاصب قيمة الصبغ، يعني أنه يعطي الغاصب قيمة الزيادة الحاصلة بسبب الصبغ يوم الخصومة من النقود ويسترد القماش عينا وهو مصبوغ، ويعين ثمن الصباغة على الوجه الآتي: أولا يقوم القماش وهو مصبوغ، ثانيا يقوم وهو غير مصبوغ، فما كان بين القيمتين من الفرق والتفاوت هو ثمن الصباغة. ثلاثة: الحالة الثالثة أو الشيء الثالث اللي يجبر عليه: وإن شاء باع القماش صاحبه فيضرب ثمن المبيع في قيمة القماش غير مصبوغ، فيأخذه صاحب القماش ويضرب ثمن المبيع أيضا في زيادة الصباغة ويأخذه الغاصب. وتغيير المغصوب من على هذا الوجه قد نظر فيه إلى منفعة الطرفين، تحقيق العدالة، ورعي حقهما، يعني أنه قد رعي حق الغاصب والمالك معا، وفي ذلك صيانة لحق الطرفين. نعم. سؤال: إن هذا الخيار قد خصص بصاحب الثوب، فلماذا لم يخصص بالغاصب صاحب الصبغ؟ فيقال إن الغاصب مخير، إن شاء ترك القماش للمغصوب منه وضمنه قيمة الصباغ، وإن شاء أخذ القماش ودفع قيمته. جواب: القماش أصل ومتبوع، والصباغة وصف وتابع، حتى إن القول ثوب مصبوغ يدل على هذا، ثوب مصبوغ، وعلى هذا فصاحب الثوب صاحب الأصل، أما صاحب الصبغ فصاحب وصف، فعليه قد كان تخيير صاحب الثوب أو لا تخيير لصاحب الثوب، هذا صحيح، وليس لصاحب الصبغ. دائما الأصل هو الذي يفضل يقدم على الفرع، ولذلك هذه مسألة المرأة الحبلى التي يخشى عليها من الوفاة إذا بقي الجنين في بطن أمها، فهناك رأي أنه يضحى الجنين ابقاء للأصل، لأن الأم هي الأصل والجنين هو الفرق. نعم. قال: لو باع الغاصب القماش بعد أن صبغه على الوجه المذكور من آخر وسلمه للمشتري وغاب الغاصب، ثم حضر بعد ذلك صاحب القماش وحكم على المشتري برد وحكم على المشتري برده وإعادته للمغصوب منه، فللمشتري المحكوم أن يأخذ كفيلا عن بدل الصباغة من صاحب القماش وينتقض البيع بهذا الحكم أيضا، يضمن الصباغة هنا. لو صبغ الراهن الثوب المرهون الذي في يد المرتهن على هذا الوجه، فكما أنه يخرج الرهن من الرهنية ويضمن الراهن قيمته للمرتهن، فلو رهن الثوب والصباغ معا وسلمه إياهما معا وصبغ الراهن بعد ذلك الثوب المذكور بذلك الصباغ، كان المرتهن مخيرا، فإن شاء ضمن بدلي الثوب والصباغ، وإن شاء قبل الثوب المصبوغ وأمسكه في يده رهنا. إيضاح قيود المثال: أولا القماش، هذا القيد للاحتراز عما إذا غصب الغاصب الصباغ وصبغ به ثوبا، حتى إنه لو غصب صاحب القماش الصباغ وبعد أن صبغ قماشه باعه لآخر، فليس لصاحب الصباغ مراجعة المشتري، بل يضمن صاحب القماش بدل الصباغ، إن كان يكال فمثل كيله، وإن كان يزن فمثل وزنه، وإن كان مما لا يكال ولا يزن فقيمته يوم أخذه، وليس لصاحب العصفر أن يحبس الثوب، لأن الثوب متبوع وليس بتابع. كذلك لو غصب أحد دارا فجصصها، فعلى صاحب الدار عند استرداده الدار أن يؤدي الغاصب قيمة الزيادة الحاصلة مع التجصيص، أو يقبل أن يأخذ الغاصب كلسه، وللغاصب أخذ كلسه في حالة بقاء الكلس بعد النقض مالا، أي إن كان له قيمة كما هو مذكور في شرح المادة كذا، ويقال لها المرمة غير المستهلكة. أما إذا علم أن ليس للمنقوض قيمة أصلا بعد النقض كالصباغ والكلس الذي طلي به الحائط، فليس له أخذه، وكذا لو نقشها بالأصباغ، فإن شاء أخذها وأعطى الغاصب ما زاده الصباغ فيها. اثنين، إذا صبغ الغاصب، هو المجلة مشت على أنها تحقيق العدالة للطرفين الغاصب والمغصوب، يعني لم يعامل الغاصب على أنه متعدي تعديا محضا، كذا شيخنا؟ إيه، هو أرجح هذا اللي أنت تقوله، أرجح هذا، لأن هذا ظالم، يعني ظالم ومعتدي ومعتدي. نعم. السؤال يرى أنه عند الحنفية أنه إذا واحد أدى عن آخر ما هو واجب عليه يعتبر متبرع. ليش هذا؟ يعني هذا بحسن نية وده ينفعك، هذا تجعله متبرع، وهنا أنت تلاحق الظالم هذا الغاصب، ولا تطيح بنوس الطبق وما ليش هذا يعني. على مبدئهم مفروض يعني يعتبروا هذا إيش؟ متبرع. هذا مو متبرع، بالظالم أتلف هذا المال مالي، شنو ليش هو الطبق؟ بينما كان هو يمكن أن تفعل ما تشاء بالسبق، قيدت إلا هذا الحاصل. ما هي آراء اجتهادية، مو تقول بما فت شيء قطعية، هذا ده ينظر عدالة، هذا ده ينظر ظالم، هذا تختلف الأنظار، يجي الترجيح. ما يقول ما هو الأوفق لأصول الشريعة؟ ما هو الأوفق لروح الشريعة؟ لا، كل واحد إلى جانب أخي، كل واحد إلى جانب. أولا أعطى المخصوب منه أن يقبل هذا، ومعنى يقبل هذا يعني تأكيدا أنه حصل لنفع، يعني ليش نمنع نفعه؟ خلص، والغاصب ما خسران هو فرش شيء، أو خسر الصبغ، ما مخلك أنت تأخذه وتصبغه وتجي أنا راعي حقك. يعني كل واحد وجهة نظر. يعني يا شيخ، أنا إذا التبرع، نعم، التبرع هو يتبرع بإخراج ملكه لغيره، أما الصبغ فهو متبقيه لنفسه، الصبغ متبقيه يعني مع الغصب هذا لنفسه، يعني يفترق مع مع التبرع للغير في شيء غيره. نفس الشيء، تبرع بصبغ واحد يصبغ له داره، وهي عين موجودة. شنو عن موجود والصبغ يعني هذا هو جعلها لمنفعة نفسه كونه صبغ الدار لكونه سيسكن فيها. هذاك تبرع أخرجها. أما هذاك أخرجها ابني مو هذا لا لا هو عرض اللي ده يتبرع للغير الحسن نية وده يدي عليه واجب واجب ده يدي عليه يا أخي يلا اقرأ. ثانيا إذا صبغ الغاصب قد أسند في هذا فعل الصبغ إلى الغاصب لأنه إذا صبغ قماش أحد بدون صنع إنسان كأن تهب الريح أو يهب الريح فيلقي القماش في إناء الصبغ فيصبغ فلا يخير حينئذ صاحب القماش بالخيار المذكور بالمجلة. وفي هذه الصورة إذا تراضى الطرفان على شيء جاز ذلك التراضي وإلا جرت المعاملة على الوجوه الثلاثة الآتية: واحد أن يؤدي صاحب القماش بدل الصباغ لصاحبه، اثنين أن يصير الثوب المصبوغ مشتركا بينهما كل بمقدار حقه، يعني لو كانت قيمة الثوب غير مصبوغ 20 قرشا ومصبوغ 30 قرشا يكون الثوب مشتركا بينهما الثلثان لصاحب الثوب والثلث لصاحب الصبغ. ثلاثة من يباع القماش ويقسم ثمنه حسب استحقاقهما لأنه لما لم يصدر من أحدهما أي فعل يجب الضمان ولم يكن ممكنا ترتيب ضمان على أحدهما لزم أن يعد أن يعدى شريكين. طيب يا شيخ لو شخص اغتصب شاة جائعة فأطعمها حتى شبعت ثم جاء صاحبها يريد أن يستردها يقول له أعطني قيمة العلف الذي أعلفتها. لا هذا يعتبر الضمان هذا مثلا يعتبر متبرعا نعتبره متبرعا الله. لا بس النظام لا الصبغ باقي ابني لكن تصير تدين يطعم البطن استردها ولا يزال العلف في بطنها ادري يعني تغير تطلع احكاها. نعم بس يا شيخ يعني كانت القاعده السابقه ان الضامن ان الغاصب يضمن على كل حال سواء حنك بآفة السماوية أم لم يهلك أم كذا. إيه تمام. وهذا الآن يعني يقولوا بفعله أو بريحه أو كذا ونعمله يضمن. لا بس الصبغة هي حقه ما أتلفها يعني ما هو متعدي في فعلها يعني. نعم قوله صبغ ولما ذكر الصباغ هنا مطلقا فيشمل الصباغ أو لما ذكر الصباغ هنا مطلقا فيشمل الصباغ الأسود أيضا والحكم على الوجه المذكور في المجلة متفق عليه إذا كان الصباغ أحمر أو أصفر أما إذا كان الصباغ أسود فقد اختلف المجتهدون فيه فعند الإمام الأعظم رحمه الله تعالى يخير المغصوب منه إذا صبغ القماش الأبيض صباغا أسود فإن شاء ضمنه قيمته أبيض ويترك القماش للغاصب وإن شاء أخذه مصبوغا أسود ولا يعطي للغاصب شيئا. أما عند الإمامين فلا فرق بين اللون نعم. أما عند الإمامين فلا فرق بين اللون الأسود وبين سائر الألوان حكم هذه المادة. وليش تقول الأسود؟ الأسود كان شعار العباسيين أي. يعني القراة الولاة الكذا فما يعتبر هذا التنقيص بالصبغة الأسود. لا ما اعتبره زيادة يا شيخنا لم يعتبره زيادة على اعتبار أنه لا ينفع هو قال ليش ما ينفع ليه ما كان يلبس هذا الأسود نعم للولاة للقضاة يعني اللون الأسود العمايم يلبسوا هذا معروف هذا يعني إذا أنت هذا قماش مثلا صبغ أسود ما راح يبور عندك هذا بل يمكن ثمنه يغلو لأنه مصبوغ يغلو. نعم نعم قال والاختلاف المذكور اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان. يا الأسود هذا بعد ما أصبح الآن الصباغ الأسود لم يكن معدودا في زمن الإمام الأعظم زيادة أما في زمن الإمامين فقد كان يعد ليش زيادة لأن كان شعار شائع. نعم لأن الإمام الأعظم قد عاش في زمن بني أمية الذين امتنعوا عن لبس السواد أما الإمامان فقد عاشا في زمن العباسيين الذين كان السواد شعارا لهم. قال ويحكى أن هارون الرشيد قد سأل الإمام أبا يوسف رحمه الله قائلا ما أحسن الألوان في اللباس فأجابه قائلا إن أحسن الألوان ما كتب به القرآن فاستحسن الخليفة منه ذلك وأخذ باستعمال السواد لباسا وتبعه من جاء بعدهم من الخلفاء. نعم. وكما أن قصر الثياب بالنشا والصمغ هو كالصمغ، فالوشم بالمواد الطاهرة هو كالصبغ. تنظيف يعني هو كالصبغ عندهم بعد كالصبغ كالصبغ صح هو كالصبغ هذا ما له أي نعم الصبغ مش الصمغ وإيش فالوشم بالمواد فالوشم بالمواد الطاهرة هو كالصبغ أيضا، أما الوشم بالنجس فهو تنقيص. كذلك إذا عمل الغاصب من القماش المغصوب كفائفة، فإذا كانت تلك الكفائف جزءا من ذلك القماش فلا يعد زيادة ويأخذه صاحبه بلا شيء، أما إذا عملها الغاصب من حرير فحكمها حكم الصبغ زيادة عليها. كذلك لو غصب أحد القماش والصباغ معا من شخص وصبغ القماش بالصباغ يخير المالك إن شاء أخذ القماش مصبوغا ويبرأ الغاصب بهذا من الضمان، وإن شاء ضمن الغاصب بدل القماش والصباغ معا. وتعبير إذا صبغا للاحتراز عن الغسل بالصابون والأشنان، لأن الغاصب لو غصب الثوب المغصوب لو غسل الثوب المغصوب فللمغصوب منه استرداده من الغاصب بدون إعطائه شيئا، سواء أغسل بالصابون أو غسل بالأشنان، لأنه لم تزدد بالغسل، لأنه لم يزدد بالغسل على هذا الوجه عين في الثوب، لم تزدد بالغسل على هذا الوجه عين في الثوب. والصابون والأشنان المستعملان في الغسل يتلفان ولا يبقى منهما في العين أثر كما هو الشأن يعني في الصبغ. قال ولا يختلف هذا الحكم فيما إذا صبغ الغاصب الثوب المغصوب بصباغ من ماله أو بصباغ مغصوب من آخر، فعليه لو غصب الغاصب القماش من زيد والصباغ من عمرو وصبغ القماش المغصوب بالصباغ المغصوب ضمن الصباغ لصاحبه، وبعد ذلك تجري أحكام هذه المادة في ذلك كأنما صبغه بصباغة بصباغه. لا إله، لأنه ملك أصلا هو ملكها بأثر رجعي الصبغة. قال وعلى هذا التقدير لو اتفق صاحب الثوب وصاحب الصباغ على أن يأخذ الثوب مصبوغا فلا يجوز أيضا، وإنما يأخذ صاحب الثوب على ما هو مذكور أيضا، ويضمن الغاصب الزيادة الحاصلة بسبب الصباغ، ويضمن صاحب الصباغ وإنما يأخذ صاحب الثوب الثوب الثوب على ما هو مذكور أيضا، ويضمن الغاصب الزيادة الحاصلة بسبب الصباغ، ويضمن صاحب الصباغ الغاصب بدل الصباغ. أربعة، قوله مخير أربعة مخير قوله مخير، ويفهم من ذكر التخير على الإطلاق أنه إذا كانت قيمة الصباغ أكثر من قيمة القماش يكون الحكم على المنوال المشروع، والأقل في هذه الصورة لا يتبع الأكثرية بمقتضى المادة كذا. خمسة، قيمته المعتبر في قيمة الصباغ قيمته يوم الخصومة كما هو مذكور في أثناء شرح المادة، وإلا فليست قيمته يوم اتصاله بالقماش، أي يؤدي المنصوب منه المغصوب منه المغصوب منه أحيانا يكون الطابع هو يطبع في بعض الأيام يعني يركز ما يحصل من الزيادة بسبب الصباغ للغاصب نقودة، ومع أن الغاصب يخير في المادة 2900 على هدم البناء فلا يجبر الغاصب في هذه المادة على تفريق صباغه، لأنه لما كان تفريق الصباغ عن القماش متعذرا فلو فرق عنه بالغسل اختلط الصباغ بالماء وذهب ضياعا، أما البناء فله وجود بعد النقض. الاختلاف في الزيادة، لو ادعى الغاصب أنه قد صبغ القماش على الوجه المذكور وأن له أخذ بدل الزيادة بمقتضى حكم هذه المادة، وادعى المغصوب منه أنه قد غصب وهو مغصوب مصبوغ فالقول للمغصوب منه، وإذا أقام كلاهما البينة رجحت بينة الغاصب. والحكم على هذا المنوال بالاختلاف في بناء الدار وحيلة السيف وحلية السيف. حلية السيف. طيب يا شيخ، لو مثلا شخص اغتصب أرض وبنى عليها دار، الأصل أنه يهدم الدار ويخرج من هذه الأرض. طيب إن قال صاحب الغاصب قال أهدم الدار فقط لكن على طوبة حتى يعني استفيد منها، لكن اذا هدمتها كلها مره واحده لا استفيد، تتكسر الطوب ويتكسر. ما يخالف هو مو يعني، لكن اذا هدمها على حجر حجر تحتاج الى وقت طويل. لا لا لا, لا, لا مو يعني مثل بس ما رجعها طابوق اليوم وبعد يوم يجي، لا الوقت المناسب يستمر يبقى نعم. عملا مستمرا هاي. قال ليس لصاحب الارض ان يهدمها مره واحده ويخرجها. يعني ليش يهدها مستر كان يعني بالشيول مش هذا يهدمها بالأمر، يعني يحتاج من المده ما يناسب هذه الماده وما تحتاج للهدم هاي. هاي كلها تقديرات. اما ان يترابون اثنيناتهم ما كان. لا انا اقصد هو من مصلحه الغاصب ان يهدمها على حجر حجر حتى يستفيد، فاذا هدمت كلها مره واحده لا يستفيد منها. هذا ما يخالف هذا ابني، وهذا هذا ماله يريد هو يهدمه وياخذه له مو؟ نعم. فهذا اذا هو يملك هذا يقدر يتأنى فيه ولا يستعجل المده المناسبه. لكن سيفوت على صاحب الارض مصلحه مثلا. هذا اقول لك مو بالساعات هي تنحسب ابني، هي لو رضى التراضي بيناتهم خارج المحكمة خلص، أو إلا القاضي هاي يرجع للقاضي يرى يكشف على هذا قد يحتاج مدة مناسبة. أنا أقصد هنا فقط يراعى فيها مصلحة المغصوب منه ولا الغاصب بالاعتبار العام، هل نراعي في المسائل القضائية في هذا الأمر مصلحة الغاصب أو هنا يلاحظ به يعني هذا تمام. الظالم أيضا يحتاج إلى عدل، الظالم لا يظلم. لا يقلت مع قوم على لا تعدلوا اعدله هو أقرب للتقوى، هذا معتدي غاصب معتدي، لكن سوى فك عمل يعني ليش هم أظلمه؟ ما هذا له، فكل واحد له وجهة نظر فيها ابني، يعني مو حدية ولا مسألة حسابية خمسة وخمسة عشرة مستبكة يعني، والآية صريحة ولا يجرمنكم شنعان لا تحملكم عداوة قوم على لا تعدلوا. هذا ليش دم عاقبه بأن ظالم؟ ليش ظالم أكل حق الآخر لم يعدل معه في المعاملة؟ هاي قاعدة تمشي، لكن بعضا تصير تصاد يعني تصادم تضاد بين مقتضى العدل وبين مقتضى الحق، صاحب الحق ما يجي يتنازل عنه. أنا أقصد من مقتضى العدل أن يرجع المال إلى صاحبه فورا، هذا الأصل حتى أدري بس بحيث لا يضر بالآخر أيضا. ماكو فورا ابن قادر القنبلة عنده ما قادر ابني، هذا بناء ممكن ان افرشه بيوم واحد اجيب لازم دنانيت وافرشه؟ لا في بثلاثة ايام او بثلاثة ايام ماكو ثلاثة ايام ابني، حسب البناء، البناء بالكونكريت واكو مع الطين، ابو الطين مثل الكونكريت ها؟ لا لا خلص هاي ثم مقداره وكميته وقدمه وجدته هذه كلها قلت لك لو يترابون خلاص تترابوا، لو يروحوا للقاضي عاد صار رأي القاضي لا رأيك ولا رأي الآخر، هو حسب قصته حسب ما يراه إلى آخره، لأن القضاء واسع ما، ولذلك يشترط لي أن يكون مجتهد مو تبرز عليه أنت في الشيء، هو رجل بده يقضي هو اللي بده يقضي وينسب إلى القضاء الحكم، وإذا جار أو كذا أو إلى آخره هو المسؤول، فنعطى له الحرية القاضي. أنا أقصد يا شيخ لو كان المظلوم قوم وجاء بهذا وهد الدار هل يضمن؟ مو يضمن، هذا اعتدى سوى هذا، إذا كان المنافع فوت عليه منفعة إذا تباطأ مثلا والمنافع مغصوبة عن غير الحنفية، هاي مسائل يعني تدخل مسألة أخرى، احنا لما نحكي هذا يعني له ان يهدم ويطلع، الهدم كان وشنو الاجيب الكذا، احنا هذا ابو الارض يريد تهدم الدار وتطلع المده المناسبه، لا بها عجله ولا تسويف ولا تاخير، هذا من يقرر هالمسائل القاضي، هذا القاضي ماكو غيره. نعم. قال ولو اختلف في مشاع موضوع في الدار المغصوبة أو في آخر موضوع أو في باب موضوع فالقول قول الغاصب والبينة بينة المغصوب منه. القسم الثاني تغير الذات، والتفصيلات في هذا الشأن مذكورة في المادة الآتية وهي المادة 99 و800، والتي تقول إذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه يكون ضامنا ويبقى المال المغصوب له، مثلا لو كان التغيير إلى هذا الشكل يعتبر كالإتلاف. نعم. مثلا لو كان المال المغصوب حنطة وجعلها الغاصب بالطحن دقيقا يضمن مثل الحنطة ويكون الدقيق له، كما أن من غصب حنطة غيره وزرعها في أرضه يكون ضامنا للحنطة ويكون المحصول له. قال في الشرح. لحظة يا شيخنا، السطرين الأخيرين في المادة السابقة، ولو اختلف في مشاع موضوع في الدار المغصوبة أو في أجل موضوع أو في باب موضوع، فالقول قول الغاصب والبينة بينة المغصوب، لماذا يا شيخ؟ ما العبرة هنا؟ يقول ولو اختلف الغاصب والمغصوب في مشاع موضوع في الدار المغصوبة أو في آجر ولا آخر؟ آجر لا آجر يمكن. نعم. على من عندك؟ آجر موضوع أو في باب موضوع أي في الدار، فالقول قول الغاصب والبينة بينة المغصوب منه، يعني أن الأصل عدم وجود هذا الشيء في هذا الدار. لا، القول قول الغاصب والبينة قول المقصوب منه. يعني لما يقول البينة الأصل أنها موجودة، يعني فيأتي ببينة أنها ليست موجودة المقصوب. البينة هو هذا يقول لك أنا ما يكلف هو أن يثبت أن فيها كذا. نعم، الأصل كلامه هو صح. الغاصب الأصل قول المقصوب منه، يعني كان سبب. أيه هو؟ لماذا جعل الدولة الغاصب؟ ليس القول الغاصب؟ لأن النزاع بين الجبين بين الغاصب والمغصوب. نزاع عليها يده القول عليها. قول الغاصب والبينة بينة المغصوب. يعني القول هو يصدق قوله، ولا ينقض قوله هذا إلا ببينة من الطرف الآخر. نعم. باعتبار مشترك بينهم يا شيخ، يعني نعم، باعتبار المال هذا المغصوب مشترك بينهم، المدعى أنه مغصوب مش مشاع. ويد الغاصب على منقول، ولو اختلف هي منقول يمكن افضل. منقول مشاع هي ليش ما يدخل على مو منقول، يعني مشاع شيء والمنقول شيء اخر. المشاع يا شيخ المشترك بينهم كانه بين يعني بين الاثنين. اي مشترك هذا الاخر قصبه في القول موضوع في الدار الغاصب يعني مش مشاع مو منقول يعني هذا طبعا اللي يكون في البيت هذا شنو منقول. طيب اقرا. اخي قال الماده 99 و800، اذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه يكون ضامنا ويبقى المال المغصوب له، يبقى المال المغصوب له. مثلا لو كان المال المغصوب حنطه وجعلها الغاصب بالطحن دقيقه يضمن مثل الحنطه ويكون الدقيق له، كما ان من غصب حنطه غيره وزرعها في ارضه يكون ضامنا للحنطه ويكون المحصول له. قال بما أن حق المالك وملكه يزولان عن المغصوب وينقطعان ويصبح الغاصب بذلك مالكا له، فيلزم الغاصب أن يضمن بدله للمغصوب منه، ولا يأخذ المغصوب منه ذلك المال وهو متغير على الوجه المذكور، لأن تبدل الاسم يدل على تبدل العين، وتعتبر عين المغصوب كأنها لم تكن باقية ولا موجودة، فينقطع حق المالك من الغاصب فيلزم الضمان عليه لتعديه بتبديل المغصوب وتغييره. شيخ تبدل الاسم لا يشترط من تبدل العين، لأنه قد تسمى هذا في منطقة شيء وتسمى ما تغير. واضح لا واضح هذا في مثل هذا تغير هذا الحنطة شيء والدقيق أو الطحين شيء آخر. قماش هذا وصلت أنت ثياب وقمصان وكذا. لا الاسم في العرف يعني تبدله في العرف، تبدل الاسم في العرف. لا مش في العرف هو ده يعني الذات، تبدل الذات، تبدل الماهية. اي بل يعني لما تغير هذا الشيء من حالة لحال كأنه ذات أيضا تغيرت. انا اشتي مفصول بطيخ عرحب. لا عرحب بطيخ عرحب. انا اشتي تغير مو تغير. معلش البطيخ لو عصر في صار ما لا نحصل الان يقول غير الجعلة كيس بورطة حمل. يعني اشتي هكذا يا شيخ تغير الاسم ينبي على تغير الذات، لأن كل اسم له مسمى. كل اسم له مسمى، فلما تغير هذا الاسم إذن تغير ذاته. نعم. قال الأصل، يوجد أصلان في مسائل الغصب. الأصل الأول يستبدل ببدل الاسم، يستدل ببدل الاسم على انقطاع حق الملك. حق المالك تغير الفاعل. بتبدل يعني كأنه أتلف كأنه هلك لم يعد أمامي هذا الشيء الذي كان عندي. نعم. تغير هذا احنا. يستدل بتبدل الاسم على انقطاع حق المالك، وهذا الأصل يشمل عامة مسائل الغصب. وعليه فلو طحن لم يعد ماله هذا بعينه فماكو غير ينتقل إلى الضمان. قال وعليه فلو طحن الغاصب الحنطة المغصوبة أو خبز الدقيق المغصوبة أو عمل القماش المغصوب قميصا أو نسج الخيوط المغصوبة قماشا أو الخوص المغصوب زنبيلا أو الخشب المغصوب بابا أو الحديد المغصوب سيفا أو جز الصوف الذي على ظهر الغنم وجعله لبودا أو عصر السمسم المغصوب زيتا أو عمل التراب المغصوب لبنا للمباني أو قرميدا أو خلل أو خلل عصير العنب المغصوب فيكون قد تغير المغصوب ويكون قد انقطع منه حق المالك. مثلا لو عمل الغاصب الحنطة المغصوبة دقيقا فيكون قد استهلكها، والدليل على الاستهلاك هو ما يأتي أن الحنطة قبل الطحن تكون حبة مشقوقة البطن، وبعد الطحن لا تبقى تلك الصورة، وزوالها معنى هو أن الحنطة تكون قبل الطحن قابلة للزرع والقلي لأنها تطبخ هريسة ولا تصلح بعد الطحن كذلك. وبثبوت هذا التغاير بين الحنطة والدقيق في الوجوه المذكورة يصبح الدقيق جنسا آخر على الحنطة عن الحنطة وينقطع عنها حق المالك، فلا يبقى للمغصوب من حق في أخذ الدقيق. كما أنه يزول اسم الحنطة بعد الطحن تصبح صورتها ومعناها زائلين أيضا، فزوال الاسم يثبت على الوجه الآتي، مع أن اسمها قبل الطحن حنطة فيصبح دقيقا بعد الطحن، أما زوال الصورة فيثبت أيضا كما يلي: فعليه لو أخذ أحد تراب عرصة آخر مملوكة فيعمل منها قرميدا فليس له الشخص فليس لذلك الشخص مداخلة في القرميد ويضمنه بدل التراب في محله. وقد بينت المادة 12 من قانون الأراضي على هذه المسألة الشرعية، بينت أما إذا لم تكن قيمة للتراب في محله فلا يلزم الغاصب شيء، وفي هذا الحال لا بأس بانتفاع الغاصب بالقرميد المذكور. كما كذا لو غصب أحد شاة آخر وبعد أن ذبحها وطبخها قال مالكها لا آخذ قيمة شاتي وإني آخذها مطبوخة، فلا يلتفت إلى ذلك لأن المغصوب منه قد زال ملكه من ذلك اللحم. عجيب شيخنا، هنا لا خيار له. لو قال خلاص أنا رضيت بعين الحنطة التي قد تحولت دقيقا حصل زيادة إذا صار غير شكل، إن كان من المثليات يجيب النسل مثلا، وإن كان من القيميات يجيب هذا قيم يأخذ قيمته، فما تقبل هذا الشيء. طيب لو قال له أنا أخذ الدقيق وأعطيك ما يريدون يعني شبهة الربا أو الانتفاع من كذا من هالباب هذا. قال كذلك كذا نعم كذلك لو غصب أحد فلوس بعضا يعني مثلا صاحب الحق يتنازل عن حقه، هاي ليست مطلقة. ألا ترى لو مثلا المقترض بالربا هم متراضين يعني، لكن هل رضاهما له قيمة؟ لا لا. فالقاعدة نعم صاحب الحق يتنازل عن حقه لكن ليس على إطلاقه، إذا كان هذا التراضي يتضمن أمر مخالف للشرع لا قيمة للتراضي. قال كذلك لو غصب أحد فلوس آخر فعمل منها إناء كان الغاصب ضامنا للفلوس لأنه أخرجها عن كونها ثمنا. كذلك لو غصب أحد بذرة دود القز أي دود الحرير فرباه فأصبح دودا ويصبح للغاصب ويضمن بدله للمغصوب منه. كذلك لو غصب أحد بطيخة وقسمها إلى عدة قطع انقطع منها حق المالك. الأصل الثاني يستدل من بقاء الاسم على عدم انقطاع حق الملك عكس الأصل الأول. يعني قطع البطيخة ما يسمى لا لا. كذلك لو غصب أحد بطيخة وقسمها إلى عدة قطع انقطع منها حق المالك. التغير مش يعني صورتها أثر عليها وبالفعل يعني بطيخة كان أقدر أخليها بالدكان وأبيعها إلى فترة معينة، بينما لو قطعتها وصل ما أقدر أتبع بها. إذن بتغير الماهية يعني كل تغير يؤثر على هذه النتائج. تغيرت الصورة مثل الحنطة تغيرت الصورة والاسم هنا تغير اسمه. هو عنده الأخ دكتور محمد بشري إشكال يقول كيف ذكر هذا تحت عنوان تغير الاسم يدل على تغير كذا، فيقول إن البطيخة بقطعها لم تتغير، هي باقية بطيخة. لا، ليست البطيخة اسم لهذا الكيان. أما إذا قطعها ليس كل قطعة هو بطيخة، وإنما جزء من البطيخة، والانتفاع الذي كان يرتجى من البطيخة لن يعد ممكنا. لا يمكن إرجاعها إلى مكانها. نحن عندما نشتري يا شيخ هذا المقطع نقول بكم هذا البطيخ؟ من كم هذا؟ اسمها لا، هذا إطلاق الكل وتريد الجزء. نعم. قال الأصل الثاني يستدل من بقاء الاسم على عدم انقطاع حق المالك، وهذا الأصل أيضا شامل لعامة مسائل الغصب، كقطع قطعة واحدة من البطيخة المغصوبة وغصب الأرز وتقشيره ودرس الحنطة المغصوبة فقط وغصب الحطب وقطعه، وسيوضح بعض هذه الأشياء قريبا. إيضاح القيود، قوله الغاصب، وقد أشير بإسناد التغيير إلى الغاصب في هذه الفقرة إلى مسألتين. المسألة الأولى، إذا غيره المغصوب منه برئ الغاصب من المسؤولية ويكون المغصوب منه قد استرد المال المغصوب. انظر شرح المادة كذا. مثلا، لو غصب أحد من آخر 10 كيلات حنطة ثم أعطاه إياها قائلا له اطحنها لي، فطحنها ثم اطلع على أنها ماله فله إمساك الدقيق. كذلك لو غصب أحد من آخر قيوطا وبعد ذلك أعطاها للمغصوب منه قائلا انسجها لي قماشا، فنسجها وبعد ذلك اطلع على أنها له، فله الامتناع عن تسليم القماش للغاصب لأنها بفعل صار. لكن قد يقال الفعل أيضا يسند إلى الآمر، ما دام هو اللي أمر بالطحن وأمر بالنسج فهو كأنه فعل شيء باشره بشيء بغيره، مثل قولهم فعل الأمير كذا أي أمر. سؤال يا شيخ، لو غصب شخص بيضا ملقح، بيض قد لقحت فبقيت عند الغصب حتى أفقست وخرجت الكتاكيت، فلا يردها إلى صاحبها على هذا لأنها تغيرت، كانت بيضاء وأصبح كتكوت. لا، لا يمكن أن يقال بأن هذا النتاج على ملك صاحب البيض الأول، وما ينتج على ملك الإنسان يكون له، مع أن الماهية والاسم تغير. مو مسألة هنا مع الماهية، ليست هنا مع الماهية، وإنما هذا نتاج ملك يعني من غير فعل فالمالك المالك. فالمالك مالك الشيء هو يستحق نتاج هذا الشيء، ما يترتب عليه ثمرات هذا الشيء وهكذا. نعم. قال لو لقحه هذا الغاصب ثم انتهى كيف يكون؟ لو لقحها لقح البيض الغاصب، ليس اللقاح هو فد هذا، ولذلك مسألة الضراب الفعل من هالباب هذا، منهم من يقول هذا ما إذا شيء ومنهم من يقول له أجر به. المسألة الثانية، إذا غير شخص مال آخر بإذن وأمر ذلك الآخر فيكون المغير لصاحب المال. انظر المادة كذا، فلو غزل أحد قطن آخر بإذنه فالخيوط المغسولة لذلك الآخر. وبهذه الصورة لو قال صاحب القطن غزلته بأمري فالخيوط لي، وقال الآخر غزلته بلا أمر فقد انقطع حقك منه، واختلف على هذه الصورة فالقول لصاحب الفعل القطن الآمر. نعم، مع أن الأصل هو عدم المالك يعني صح. مع أن الأصل هو عدم الإذن بناء على المادة كذا، ومقصود ذلك الشخص من هذا استحقاق ملك الغير فلا يقبل قوله. فقد ورد في الخانية تفصيلات في مسألة غزل المرأة قطن زوجها. التهمة. بحيث يتغير اسمه، أما التغيير بحيث لا يتبدل اسمه فلا ينقطع به حق المالك، ونوضح هذا بأمثلة ثلاث. أولا، ذبح الغاصب الشاة المغصوبة فقط. ثانيا، كسر الغاصب الحطب المغصوب. ثالثا، ضرب السبيكة من الذهب أو الفضة المغصوبة نقودا أو عملها إناء وما أشبه ذلك من التغييرات فلا توجب انقطاع حق المالك، وسيوضح ذلك على الوجه الآتي. إيضاح ذبح الشاة، لو ذبح الغاصب الشاة المغصوبة أو ذبحها وسلخها وقطعها لا يتغير اسمها، لأنه يطلق على الشاة المذبوحة على هذا الوجه شاة مذبوحة. هذه ما أظن هذا ما ينطبق هنا، ما ينطبق شاة حية معمع وتروح وتعشي وهذا شو هالحكي هذا؟ لحم شاتم. إلا أن ذبح الغاصب الشاح على ذلك الوجه مما يفوت به أعظم منافعها كالدر والنسل، فالمغصوب منه مخير بعد الذبح سواء قطعها الغاصب أم لم يقطعها. إن شاء أخذها مذبوحة وضمن الغاصب نقصانها وضمن الغاصب نقصانها، وإن شاء تركها للغاصب وأخذ كل قيمتها، لأنه في هذه الحال تكون قد فاتت بعض منافعها كالنسل وبقيت منافعها الأخرى كاللحمية، فتكون من وجه في حكم التالفة ومن وجه آخر في حكم الباقية والموجودة. فلذلك جعل المغصوب منه مخيرا على الوجه المذكور، حيث إن ذبح الشاة هو نقصان فيها باعتبار فوات جزء من العين وفوات بعض الأغراض، سواء كان الحيوان المذكور معدا للذبح أو كان معدا ليكون قنية وللحفظ ولزوم الضمان، فبما فيما إذا كان معدا للذبح وللحفظ ولزوم الضمان فيما إذا كان معدا للذبح هو كما هو لما كان يحتمل أن يكون لصاحبه أو يحتمل أن يكون لصاحب المال بعض المقاصد كتربيته إياه مدة وتسمينه أو كانتظاره وقتا مناسبا لذبحه، فقد عدت إزالة حياة ذلك الحيوان عيبا. أو مثلا ذبحها وهو يريد أن يذبحها، يعني فمن ذبحها قبل الصلاة فهي كيف الحديث هذا؟ ضحي يعني أضحية بعد الصلاة، وهذا ذبحها قبل الصلاة فوت عليه شيء من العبادة. هي عبادة موقوتة لها وقت مخصوص، ما يصير يتوقعها كصدقة أو كذا. يضمنه غير مذبوح، يضمنه شاة كاملة. اي طبعا شاتم كامل. وقطع رجلي الحيوان مأكول اللحم الأماميتين والخلفيتين بحكم ذبحه، فعليه يخير المغصوب منه على تقدير قطع رجليه كتخييره في حال ذبحه. أما لو ذبح الحيوان غير مأكول اللحم أو قطع رجله أو رجليه ينظر، فإذا لم تبقى له منفعة ما بعد أن قطع أو ذبح فيكون قد استهلكه من كل وجه، فيضمنه الغاصب لصاحب المال. فلو قتل الحمار قتلا من غير ذبح فلا يمكن الانتفاع بجلده قبل الدباغة، فذبح الحمار مثلا لما كان بمنزلة الدباغة ويكون لجلد الحمار قيمة، فلصاحب الحمار أخذه مذبوحا أو مقطوعا وتضمين الغاصب الذابح قيمة النقصان، إذ بقيت له منفعة وقيمة بعد القطع والذبح. ولو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه النقصان، ولكنه يضمنه جميع القيمة عند أبي حنيفة وعند محمد للمالك أن يمسكه ويضمنه النقصان، وإن شاء ضمنه كل القيمة ولا يمسك المذبوح. كذلك لو ركب أحد على فرس آخر بدون إذنه فكسرت رجل الفرس وهو يمشي فتعطلت، فلصاحب الفرس تركه للغاصب وتضمينه قيمتها، والتفصيلات التي في هذا الشأن ستبين تحت عنوان الخاتمة في أواخر هذا الكتاب. كسر الغاصب الحطب المغصوب. لو كسر الغاصب الحطب المغصوب بصورة فاحشة فلا يملكه حتى لو ازدادت قيمته بسبب ذلك. لأن الحطب هذا لأنه لا يكون قد تغير اسمه، ولا ينقطع حق المغصوب منه بالرجوع. ضرب الذهب والفضة المغصوبين نقودا أو صنعهما إناء أو كأسا. لو ضرب الغاصب سبيكة الذهب أو الفضة نقودا أو عمل منهما إناء أو كأسا فلا ينقطع حق المالك فيهما عند الإمام الأعظم رحمه الله، ويأخذهما المالك مجانا، لأن عين المغصوب باقية من كل وجه، إذ أن جسمها باق ووزنها وثمنها اللذان هما معناها الأصلي باقيان ثمنية أيضا. أما عند الإمامين فينقطع حق المالك وتسقط صلاحية استرداده إياه. أما إذا اتخذ من سبيكة الذهب أو الفضة المغصوبة صفائح مطولة أو مدورة أو مربعة فلا ينقطع حق المالك بالإجماع، كأنه ما زال أقرب إلى أنه سبيكة يعني. وهل يلزم ضم عبارة فوات أعظم منافع إلى فقرة تبدل اسمه؟ قد جاءت هذه المادة في بعض يمكن هذا. لأن الشيء إنما يقتنى لفوائده، فإذا ذهبت كل فوائد أو معظم كأنه زالت. قال قد جاءت هذه المادة في بعض الكتب الفقهية تغييره بحيث يتبدل اسمه وتزول أعظم منافعه أي أكثر مقاصده إلى آخر، وجاء في بعضها تغييره بحيث يتبدل اسمه إلى آخر فقط. وإن يكون القهستاني قال بأن زوال الاسم لا يستلزم زوال أعظم منافعه، فقد قال أكثر الفقهاء بأن زوال الاسم هو مدى هذا يقول إذا زالت مدى حتى زوال المعظم إذا زالت راب الحكم. إذا ما ذلك ما أكو الحكم. فقد قال أكثر الفقهاء بأن زوال الاسم يوجب زوال أعظم منافعه، أفلا لزوم لإضافة إذا زال أعظم المنافع، مثلا الحنطة، فكما أنها تكون بذرا تعمل هريسة وكشكا ونشاء، أما إذا عملت دقيقا فكما يتبدل اسمها فتخرج عن كونها حنطة، فلا تصلح أن تكون بذرا أن يعمل منها هريسة ونشاء. وهنا قد بين أنه يزول أعظم المنافع بتبديل الاسم، وقد قبلت المجلة ذلك أيضا. ثلاثة، قوله إذا غير قاعدة للأكثر حكم الكل، هذه ماشية بالفقه الإسلامي. ثلاثة، إذا غير، أما إذا تغير بدون فعل الغاصب كصيرورة العنب زبيبا والخمر خلا والرطب تمرا، فقد بين حكم ذلك في المادة التي مضت. ويبقى ذلك المال للغاصب، يعني يكون ملكا للغاصب، لأن الغاصب لما كان قد أحدث فيه صفة متقومة صار حق المالك هالكا من كل وجه، وبتغير اسمه وبفوت أعظم منافعه يبقى حق الغاصب بالصفة باقيا من كل وجه، فيرجح الحق الباقي من كل وجه على الحق الهالك من كل وجه. وصيرورة الصفة التي أحدثها الغاصب متقومة وصيرورة الصفة التي أحدثها الغاصب متقومة ناشئة عما يأتي. طبخ الشاة مثلا أو جعلها شواء وطحن الحنطة مما يزيد قيمتها. والسبب في صيرورة حق المالك هالكا من كل وجه هو أن العلم بقيام الشيء إنما يكون بصورته ومعناه فقط، والصورة قد زالت، وعليه وإن كان ينقطع حق صاحب المال بعد تغيير الغاصب على الوجه المذكور. فهل صيرورة الغاصب مالكا للمال المغصوب مشروطة بالضمان؟ وإلا فهل يملكه بمجرد التغيير قبل الضمان؟ فقد اختلف في هذا. لا لا، لازم الضمان يصير، لأن أكو احتمال يقبل هذا المغصوب منه يقبله. فعند بعض العلماء أن الغاصب يملك المغصوب بمجرد تغيير المغصوب، لأنه لا. انقطاع حق ملكية المالك إذا لم يملكه الغاصب لازم أن يكون ملكا بلا مالك، لكن لا يحل للغاصب الانتفاع به قبل أداء الضمان. أي أن في حكمين، الحكم الأول انقطاع ملكية الغاصب منه من المغصوب وصيرورة الغاصب مالكا له، وهذا الحكم يحصل بتغير المغصوب بصورة يتبدل بها اسمه ولا يتوقف على أداء بدل الضمان للمغصوب منه. والحكم الثاني تحليل انتفاع الغاصب بالمغصوب المتغير على هذا الوجه، وهذا الحكم موقوف استحسانا على رضا المالك، ويكون رضا المالك على أربع صور: أولا أداء الغاصب بدل الضمان، ثانيا حكم الحاكم بدل الضمان وقضاؤه به لوجود الرضا منه لأنه لا يقضي الحاكم إلا بطلبه، ثالثا تراضي الطرفين على بدل معين، رابعا إبراء المغصوب منه الغاصبة. فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى شرط الطيب ثبوت الطيب، يعني يكون مال طيب، يعني ثبوت الملك بالبدل، وعندهما أداء البدل، وقولهما أقرب إلى الاحتيار، وعليه يعني على قولهما الفتوى. ولو أن رجلا أخذ شاة لرجل بغير إذنه فذبحها أو طبخها أو شواها كان لصاحبها أن يضمنه القيمة، فإن كان صاحبها غائبا أو حاضرا لا يرضى أن يضمنه لم يسغ للذي ذبحها أو شواها أن يأكلها. طيب النفس ويطعم منها أحدا ولا يسأ أحدا أن يأخذها منه حتى يضمن للذي صنع بها ذلك قيمتها بقضاء قاض، يحتاج إلى أن يذهب إلى قاضي أو بغير قضاء قاض، ويسعه أن يأكل منه أو أن يطعم من أحب إذا أدى القيمة أو كان دينا عليه، وإن لم يضمن القيمة فليتصدق بها، وإن أبى صاحبها أن يأخذ القيمة وأراد أن يأخذ اللحم وهو مطبوخ أو مشوي لم يكن له ذلك. أما القياس فحل الانتفاع بدون الرضا، أما القياس فحل الانتفاع بدون الرضا، والأول استحسان على خلاف القياس. كذلك قد ورد هذا الوجه على رواية، لأن الملك القياس حل الانتفاع بدون الرضا؟ أيه. إذا ملك في هذه الحالة ملك الغاصب هو طبعا القياس دخلت في ملكه بمجرد تغييرها، هل بمجرد تغير العين المغصوبة يملك تدخل مباشرة في ملك الغاصب؟ أي هو ذكر هذا بمجرد التغيير الضمان هذا، لكن حل الاستعمال بعد التضمين. الترمين أما يكون بالتراضي أو بالتقاضي كما ذكر. طيب الآن يا شيخ هو غصبها وغيرها، فهل دخلت الآن في ملكه؟ دخلت في ملكه، يقول إذا كان مجردا ذبحها صارت ملكا له، لا يمكن لو تراضي لو قاضي. بس شيخنا هو ذكر هنا أنه هنا حكمين، بالتغيير يحصل الملك. أدري يحصل الملك يعني. تحليل الانتفاع لا يكون إلا بالتضمين. ولا لا لا من هذا أخي لما يقول هذا حكم القاضي يعني. أي بحكم القاضي أو بالتراضي. أو بالتراضي. إذا الملك لا يدخل إلا بعد قضاء القاضي أو التراضي. لا لا هو يدخل لكن بشرط يصدر بحكم قاضي فيكون حكم القاضي كالكاشف لما يستحقه هذا المقصود منه. طيب لو فرض أنه ذبحها وأكلها يعني. ها استهلكها شنو مع شكل استهلكها لو جاء غاصب ثالث فأخذ هذه الشاة المذبوحة وطبخها يكون غصبها منه غاصب الغاصب صار ايوه فطبخها يقول لك غاصب الغاصب يصير غاصب الغاصب واحد غصبها ذبحها جاء واحد أخذ اللحم كله وغصبه غاصب الغاصب هذاك لا يعتبر مالك اللي غصبها الثاني غصب اللحم طبخه عليه غيره أخذ اللحم هل دخلت في ملك الثالث؟ لا أخي ما يدخل في ملك هذا غاصب الغاصب من حين استحقاقه لكن هل قاضي لابد قاضي ما لابد قاضي هو الذي يضع الأمور في نصابها ويكون حكم القاضي كاشف بما استحقه المغصوب منه. نعم. قال أما كذلك لو كذلك قد ورد هذا الوجه على رواية لأن الملك المجوز تصرف الغاصب ثابت ويجوز بيع وهبة ذلك المال قبل الضمان. هذه رواية أخرى. حتى لو باع الغاصب ذلك المال أو وهبه وسلمه قبل الضمان نفذ مع الحرمة. وعلى هذه الرواية لو غصب حل طعاما ومضغه وبعد أن استهلكه على هذا الوجه بلعه يكون بلعه إياه حلالا. ووجه الاستحسان هو الحديث الشريف القائل في الشاة المغصوبة المذبوحة المشوية أطعموها الأسارى الله أعلم هذا الحديث وهذا الأمر العالي يدل على عدم حل انتفاع الغاصب قبل أداء الضمان وقبل الإرضاء عند زوال ملك المالك فأمره بالتصديق بالتصدق فأمره بالتصدق مع كون المالك معلوما فأمره بالتصدق مع كون المالك معلوما يبين أن الغاصب قد ملكها إذ مال الغير يحفظ ولا يتصدق به يحفظ عنه إذا أمكن وثمنه بعد البيع فلما أمره بالتصدق بها دل على أنه ملكها وعلى حرمة الانتفاع قبل الإرضاء حكمين هذا من الحديث الشفية يا أخو سلم أهل الرسول أهدت له إن أرادت أن تذبح له فذهبت إلى جيرانها فلم تجد صاحب البيت فزوجة الرجل أعطتها الشاة فأخذتها المرأة فذبحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه الشاة تخبرني بأنها لا مسمومة لأن ليس فيها شيء يعني ليست فيها حلية فقالت المرأة يا رسول الله ذهبت إلى بيت جيراني فأردت أن أشتري منهم شاة فلم أجد إلا زوجة الرجل فأخذتها منه من الزوجة خلطت في الأشياء من زوجة المالك فذبحتها لك فقال أطعموها الأسارة طيب إيش أسهل هذه يعني أنها ما النبي ما طعمها لكن صحيح من الذي تملكها دخلت في ملك من يعني أنها ما تدخل في ملك أخي معلق الآن هي تدخل في هذا يعني تدخل في ملك المستحق لها بالذبح ولكن ما يتأكد هذا الدخول إلا بحكم القاضي إلا بحكم القاضي الحديث الذي استدلوا به هنا هو حديث ليس لهم بل عليهم يا شيخ بحيث أنها ما تدخل في ملك الغاصب إنما تخرج من ملكه ولذلك أطعمها النبي للأسارة ما أعطاها للمرأة خذي حقك أو خذي قال أطعمها للأسارة ما حرم عطاءها يعني ما الخبيث لا يعطى للأسارة هل بيع قول النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر قضاء في هذه الحالة هو قضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا المرأة هذه التي أرادت المرأة ذبحت شاة غيرها هذه أكو مسألة شوف أخي الدية تقسم ثلاث أقسام وكل قسم متى يستحق ثلاث سنين متى يجب هذا يعني في ذمة من تجب عليهم الدية الحنفية قالوا من حكم القاضي الحنابلة ومن وافقه قالوا لا هذا يدخل فيه من حين استحقاقه استحقاق هذا أولياء القتيل لهذه الدية وإنما يكون القاضي هذا هو المؤكد أو كذا. هذا نظريته مسألة الحكم القاضي ومتى يجب هذا، هل بالحكم القاضي أو بالتراضي، حنفية عند القاضي أو تراضي، غير هالطريقين لا يمكن أن هذا. نعم هو قد تقول يعني صارت دخولا أوليا لإقامة فيه سبب للاستحقاق، سبب للاستحقاق، فالذي يرتب عليه الحنابلة يرتب عليه يقولون ما شنو حجتهم؟ لما أنا أقرض واحد مبلغ من المال وحان موعد الأداء استحقيت أنا، لأن السبب موجود، مو شرط الحكم القاضي، حكم القاضي لرفع نزاع لرفع أي شيء آخر. فنظريتين هاي موجودة في مسألة هذا. ومثلها نفقة الزوجة، الشافعية تجب النفقة على الزوج من حين امتناعه عن أدائها، الحنفية قالوا لا، وإنما تجب نفقة الزوجة من حين تراضيهما أو التقاضي، فإذا بدون ذلك لا تثبت هذه النفقة. تلاحظ وين الشافعية نظرة إلى سبب الاستحقاق، السبب قائم إذا يحدث المسبب عليه، وهي كون الزوجية قائمة وهذا واجب على الزوج، فخلص من يمتنع صار علي هذا. الحنفية قالوا لا، هذا لا يثبت هذا فقط بالسكوت، يعني لازم ترفع دعوة للقاضي. وإذا حكم لها يكون الاستحقاق من تاريخ صدور الحكم. طيب باقي أقوال هنا سيذكرها. قال وكذلك لما كان حل الانتفاع قبل أداء الضمان وقبل الإرضاء موجبا لفتح باب الغصب، فقد كان الانتفاع حراما قبل الإرضاء حسما لمادة الفساد. يمكن أن يقال يعني هنا هذا هو وجه لا القياس. يعني يقال أن لا حصل تراضي هنا، لأن ما سمعنا منهم التراضي ولا تقاضي. النظرية الأخرى ما ينظرون إلى التراضي غير سبب الاستحقاق وجد. فلما وجد هذا خلص سبب، يجي القاضي لتأكيده ليصدر الحكم. قال يعني يصدر الحكم، هو صدر الحكم على سبب الاستحقاق. نعم. مثل ما قال الشافعي أيضا في زكاة الفطر أنه يصح أداءها، يصح أداؤها في أول يوم من رمضان. نعم. من عقد السنة. لأن سبب الوجوب صار وجد. نعم. قال وعند بعض علماء آخرين لا يملك الغاصب المغصوب بمجرد التغيير، بل يحصل الملك بأمر من أمور ثلاثة، يعني يكون بأداء الضمان أو بالحكم بالضمان أو بتراضي الغاصب والمغصوب منه على الضمان. وعليه قال وعليه وعلى هذه الرواية لو غصب أحد طعاما ومضغه وبعد أن استهلكه على هذا الوجه بلعه فيكون بلع حراما. والمروي عن مفتي الثقلين أن الرأي الصحيح عند المحققين هو هذا. لأن بعدها يعني هذا يمرغ فقط، هذا يمرغ يعني مو لأجل أن يبلع أو يأكله. بس يعني حتى ثلاثة الأقوال هذه أنه يملك يحصل الملك بأحد الأمور، بواحد من ثلاثة أمور، أداء الضمان أو الحكم بالضمان أو بتراضي الغاصب والمغصوب. هذا الذي يختار به هذا صاحب المفتي الثقلين. يعني ترجع عن هذا القول يا شيخ. نعم صح هذا، لأنه الثالث هو داخل هاي الاثنين، لو تراضي لو تقاضي. نعم. أذن شيخنا. خلاص أشر.